وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هيا بنا نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة قارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والذي ستستمعون إليه عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر في هذه الليلة إن شاء رب العالمين. فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إنه لم يكن وإخوانهم يمنونهم بالغي ثم لا يقومون وإذا لم تستجب بما يدعون Ah! وإذا لم تكن وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ من الجنة من القول بالغدو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

لهم دركات عند ربهم ومغفرة صدق الله العظيم.